إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال بعض العلماء قديما في عصر العافية والخير والعمل الصالح والبركة: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد عالما يدرس الناس أحكام النية، ذلك أن كل خير وراء النية، وأستعير منه مع فارق الحال واختلاف الزمان. لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد عالما يكلم الناس ويحذرهم من الفتن، فالناس يخوضون في الفتن ويا للأسف يجهلون الفتنة، ولو أنك سألتهم وهم يتعوذون ويحسبلون عن الفتنة: ما هي الفتنة؟ فإنك لا تدر، فإنهم لا يدرون. ولو أن الواحد منا، نحن معاشر المستمعين، سألنا أنفسنا بتجرد: ماذا نعلم عن الفتن وماذا قرأنا عن الفتن؟ لما نجد جوابا البتة. أخرج أبو داود السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن ابتلي فصبر فواها، أي فهنيئا له، من ابتلي فصبر فهنيئا له. وأخرج أيضا أبو داود لكن في كتابه الزهد بإسناد صحيح عن حذيفة، وحذيفة هو الصحابي المتخصص الفتنة، كان رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أن 100 بين يدي من الرجال قلوبهم كالذهب، لو أن 100 من الرجال بين يدي قلوبهم كالذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم عن الفتنة فإنها لا تضرهم إلى يوم القيامة ثم أنصرف فلا أراهم ولا يرون. وفي هذا الأثر بيان أن الذي له قلب كالذهب، قلب غير مشرب بالفتنة، وقلب غير أعوج، وقلب يحسن فهم المصالح والمفاسد، ويحسن تقديم مصلحة المجتمع العامة على مصالح ردية سيئة خاصة، ومن كان له هذا القلب وكان يعلم، الشرط الثاني، يعلم أحاديث الفتنة، فإنه بإذن الله تعالى لا تضره فتنة ما دامت في السماوات والأرض. أكثر من شعر الفتنة في فترة من فترات أناس محسوبون على العلم والعلماء والإسلام وأنهم دعاة، في كثير من البلدان يشعلون الفتنة فيخوضون بالفتنة إلى الركب وهم يتكلمون عن الفتنة. ولذا طب المقام في آخر جمعة لي معكم في رمضان، لأني غدا على سفر إلى مكة، صلى الله رب العرش العظيم يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن أتكلم عن الفتنة، والكلام عن الفتنة طويل، ولكن أن أنبه وأنوه أن من الضروري بمكان ولا سيما في هذه الأزمان أن نقرأ عن فتنة، وأحسن شيء نقرأ عن فتنة نقرأ كتاب الفتنة من صحيح الإمام البخاري، كتاب الفتنة من صحيح الإمام مسلم، كتابان جليلان عظيمان فيهما من الكنوز والدرر ما الله به عليه. الفتنة أصول، فمن فهم الفتنة وكانت أصولها عنده واعتصم بالوحي، وكل أحاديث الفتن من الوحي، فبإذن الله تعالى لا تضره فتنة ما دامت في السماوات والأرض، وبإذن الله تعالى يكون سبب هداية وإرشاد وإنقاذ لنفسه ولمن يحوم به من إخوانه ولمن يستمع له. ولو أن الإنسان بلغ من البلاغة ما بلغ، وبلغ من السمعة ما بلغ، وهو لا يعرف أحاديث الفتنة ولم يفهم أحاديث الفتنة، فلا بد أن يضر نفسه ولا بد أن يضر أمته. وهذا للأسف الذي وجدناه فيما انصرم وفيما مضى. كنت أتكلم مع إخواني ولا سيما أولئك الصنف الذين خاضوا في الفتنة في أحداث سورية أحداث الشام، وتكلمت من هذا المسجد ومن هذا المنبر، وتكلمت في المجالس الخاصة، وزارني بعض أحبائي وقال والله يا شيخ أشفق عليك، فأنت في أفواه الرجال في أفواه الناس ويتكلمون عليك وأنك مصبط وأنك لست مع الجهاد الذي جرى في سوريا، لكن قشعت الأمور. وكنت أقول نحن لسنا طرفا، ولو مهما جرى في سوريا فإن الذي يجري في سوريا لا يراد به تحكيم الشرع، فلماذا يبقى الشباب المسلم هو الضحية وهو الذي يدفع ثم غيره الذي يحصد وغيره الذي يأخذ النتائج؟ وقلت لمن حمل راية الجهاد وتزعم فرقة من المقاتلين، قلت لو أنكم لو مهما جرى في الشام تتوقعون أنكم تنتصرون، تتوقعون أنكم تحكمون بالإسلام؟ فكان الجواب لا. فما ينبغي أن نخوض في الفتن ونحن لا نعرف عواقب الأمور؟ أحداث سورية أحداث خطيرة، وتاريخ له أثر عميق إلى يوم الدين. وأحداث سورية ليست أحداث سهلة، أحداث سورية أحداث صراع عالمي دولي، كبار دول في العالم يرقبون الذي يجري، ولا يبعد أن يكون هنالك جنرالات عسكرية في الأرض السورية منذ البدايات. فالأحداث السورية أحداث خطيرة جدا، وكانت أخطر ما في أحداث سورية كأنها بيضة الديك الذي ترجح هل الصالح، هل الأمر لصالح أهل السنة أم الأمر لصالح الشيعة. فكان الصراع السني الشيعي، كان الصراع السني الشيعي، كانت أحداث سورية يعني كما يقولون فاحصة وكاشفة لما يجري. لا أريد أن أتكلم بالعقل، لكني أريد أن أتكلم بالوحي، والعقل يؤخذ من صاحبه ويرد، ولا غضاضة أن ترد قولي إن سمعته من رأيي ومن عقلي، ولكن كل الغضاضة وكل الشر أن ترد ما ورد في الوحي. أختار ماذا أختار؟ كلام عتيق طويل وكثير، لكن لا بد أن نأخذ معالم مهمة. المعلم الأول في معنى الفتنة. الفتنة في نصوص الشرع كتابا وسنة تطلق على إحدى معنيين، والفتنة بين معنييها حوار جميل ماتع دقيق فيه فوائد عديدة بين حذيفة وبين عمر بن الخطاب. وهذا الحوار أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي وائل شقيق بن سلمة وهو تابعي كوفي، قال كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفيه حذيفة بن اليمان، فقال عمر من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر إنك إذن لا جريء. كان يسأل عن نوع من أنواع الفتنة، فلما سمع حذيفة أن عمر يقول إنك إذن لجريء غير النوع الذي كان يسأل عنه عمر، فتحول إلى نوع آخر، فقال فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لا أسأل عن هذا، فعاد إلى الموضوع الذي كان يسأل عنه من أول، قال لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. فقال عمر أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. فقال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. إذا كان هذا الباب يكسر فإذن والله لا ينغلق باب الفتن هذا الباب أبدا. سئل أبو وائل: أكان عمر يعرف أنه الباب؟ فقال: إي والله، كما يعرف أن دون غد الليلة. هذا الحوار مهم، وهذا الحوار يجعلنا نفهم الفتنة الواردة في الكتاب والسنة. فالفتنة قسمان: فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، وهي كل من له حق عليك فأنت مفتون هل تؤدي هذا الحق أم لا. فقال في القسم الأول: فتنة غلو في ماله وأهله وجيرانه، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء، قال فقهاء الحديث: هذا فيه في علم البلاغة ما يسمى باللف والنشر. تأمل معي الفتن. قال: فتنة الرجل في ماله، ضع مال وأهله وجيرانه، تكفرها الصدقة تكفر فتنة الرجل في المال، تكفرها الصدقة والصلاة، فتنة الرجل في الوالد في الأهل تكفرها الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنة الرجل في الجيران تكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الفتن، وذكر في مقابلها ثلاثة مكفرات: المال يدخل فيه دخن، فحتى ينجو الإنسان من فتنة المال لابد من يتصدق. الأهل لهم حق عليك، وحتى تنجو من هذا الحق لابد أن تقيم الصلاة وأن تأمر بالصلاة. الجيران لهم حق عليك، وحقهم عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا النوع من الفتنة لا ينفك عن الإنسان في أي زمان ومكان، فكل من له عليك حق فأنت مفتون به، ولا تدرع الفتنة عن نفسك إلا إن أديت حق الله عز وجل. وبعض فقهاء الحديث قالوا: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وللصلاة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلاثة من أجل أنواع العبادة. قالوا: الصدقة عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة قولية. فجنس الفتنة تكفرها جنس العبادة بجميع أصنافها، سواء كانت هذه الأصناف من العبادات المالية أو من العبادات البدنية أو من العبادات القولية. فكل عبادة إنما ترد الفتنة وترد الحقوق بها. الفتنة التي نتكلم عنها في آخر الزمان، وهي حديث مجالس الناس في هذه الأوقات، ليست هذا النوع من الفتنة، فهذا النوع من الفتنة موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ قال عمر لما قال حذيفة أنا، قال عمر: إنك جريء. فتحول حذيفة إلى النوع الفتنة ليست فتنة آخر الزمان، قال فتنة الرجل في ماله وأهله. فرجع به عمر فقال: لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. وهذا النوع الثاني من الفتن هو حديث المجالس اليوم، فتنة تموج موج البحر. البحر له مد وجزر، والفتن لها مد وجزر، والفتنة أمواج، والأمواج تقول بعض الناس دون بعض، والأمواج كما يقول حذيفة في صحيح مسلم يقول: الفتنة منها كرياح الصيف، في فتنة قصيرة صغيرة ريح الصيف ريح عادة، وفي فتن أمواج، وهذه فتن الأمواج تطول الناس، تأخذ دينهم، تأخذ عقولهم، تأخذ أمن مجتمعاته، والفتنة تتربع في المجتمع على وجه الجري إذا صارت هنالك دماء، إذا كان هنالك هرج. الفتنة لها مكونات، ويعقد نوارها بعناصر. يعني طبيب لما يحصل مرض بخل عينة، وأحيانا بخل قزعة ويفحصها في المختبر، ولما يفحصها في المختبر بعطيك النتائج. الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مكوناتها. متى تكون الفتنة؟ احفظ بارك الله فيك وافهم، افهم النصوص الشرعية. الله من رحمته وعدله لا يعاقب على الذنوب الفردية، والله من رحمته لا تكون الفتنة ولا ينعقد نوارها من خلال المعاصي التي يفعلها العبد بالسر ويستحي منها. الفتنة لا يمكن أن تقع إلا بذنوب جماعية، وإلا بالإعلام والإشهار لمثل هذه الذنوب. فهنالك ذنوب شخصية، هنالك ذنوب جماعية، ذنوب مجتمع. فالزنا ذنب جماعي ليس ذنب فرد واحد. الزنا، هذه المرأة لا تزني إلا وتسبقها مخالفات، وهذه المرأة لا تزني إلا بأن لا يقيم من هم أولياء لها، لا أقول ولي، أولياء لها حكم الله فيها بالأمر بالتربية والأمر والنهي والرعاية، وهكذا. والربا، فالربا كذلك. اسمع معي، لو أخذنا القزعة وضعناها في المختبر، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكونات الفتنة، فقال كما في صحيح الإمام البخاري، قال تقارب الزمان. الفتنة لا تكون مع البركة، لما تذهب البركة تبدأ تحل محل البركة الفتنة. البركة والفتنة أمران متعارضان كالمشرق والمغرب، فإذا وجدت البركة ذهبت الفتنة، وإذا ضاعت البركة حلت الفتنة محل البركة. كنا نسمع من الأجداد كنا نجد بركة في الأشياء، واليوم لا نجد شيئا، لا نجد بركة في الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقارب الزمان، يعني قرب الزمان دلالة على ذهاب البركة. يتقارب الزمان وينقص العمل، العمل الصالح ينقص. المسلمين ما بيجوا على المساجد إلا في رمضان، المسلمين لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، المسلمون لا يعرفون الصدقات إلا في رمضان. العمل ينقص، يتقارب الزمان وينقص العمل ويكثر الجهل. لا يوجد في الأمة طلبة علم، مساجد بلدة كاملة، دولة بأكملها لا تجد فيها مسجدا واحدا يفسر القرآن الكريم، ولا تجد مسجدا واحدا يشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يعتقدون أن الناس إذا قرأوا صحيح البخاري فإن الفتنة لا تظهر البتة، وكان الناس قديما إذا وقعت الفتنة اجتمعوا ليقرأوا القرآن، اجتمعوا ليقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكونات الفتنة عدة أمور، إن اجتمعت فلا بد أن تظهر الفتنة. تبدأ بذهاب البركة، ثم بنقصان العمل، ثم بظهور الجهل، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتقارب الزمان وينقص العمل ويكثر الجهل ويلقى الشح. الناس تكون الشح في نفوسهم، أموالهم كثيرة، ولكن هذه الأموال لخدمة شهواتهم. كان الواحد من السابقين عنده من المال، وكان حرصه على المال كحرص والي بيت المال على بيت المال، ليقضي أغراض إخوانه وأغراض أحبابه وأغراض جيرانه. كان الواحد قديما إذا أراد أن يذل جاره طلب حاجته من غيره. أكبر ذل الجار أن تطلب حاجتك من غير الجار. فكان المال بأيدي الناس، وكان رحمة. إذا رأيتم المال بأيدي السمحاء الذين يتصدقون ويقرضون ويعطون ويبذلون فاحمدوا الله تعالى. وإذا كان المال بيد أناس، المال أكبر من نفوسهم، السمحاء نفوسهم أكبر من أموالهم. فإذا كان المال أكبر من النفوس فيلقى الشح في النفوس، فحينئذ تبدأ الفتنة تظهر. والله الذي لا إله إلا هو، ما رجل أخذ ربا من بنك إلا وله من المعارف والجيران والأقارب ما يمكن أن يقرضه ويبقى هذا المال صاحبه لا يحتاج إليه حتى يسد قرضه. ولكن الناس اليوم الأخ لا يقرض أخاه، يلقى الشح، يلقى الشح على الربا، من أكبر أسباب الفتن في الأمة. الله من رحمته أنه لا يعذب بالذنب الخفي ولا يعذب بالذنب الفردي. الله جل في علاه تظهر الفتن من خلال هذه المكونات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقارب الزمان وينقص العمل ويكثر الجال ويلقى الشح فتظهر الفتن. نص طريق واضح، تظهر الفتن. فهذا هكذا يعقد الفتنة، هكذا يظهر نوار الفتنة. ولذا إخواني الفتنة التي تموج موج البحر تأخذ الناس. في حديث أبي موسى عند أحمد في المسند يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره، وحتى يقتل الرجل أخاه، وحتى يقتل الرجل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله أين عقولنا يومئذ؟ قال: عقولكم هباء، ما في عقول. أدركنا أقوام كان هذا الأمر، كان هذا الأمر ظاهرا في ليبيا، في فتنة ليبيا خاصة. مات من الشهداء مسلمون يتقاتلون، وهذا يقول عن قتيله شهيد، وهذا يقول عن قتيله شهيد، والمسلم يقتل المسلم. عجيب، أنتم لجأتم للدين للشهادة بما تختارون، كاليهود تكلفون الأمر على هواكم. واليهود حتى قالوا: لن تمسنا النار، وحتى حددوا العقوبة. هكذا الدين؟ الدين أن تقول عن الشرع، أن تقول عن الشرع شهيد، وأنت مسلم تقتل أخاك المسلم؟ هكذا الفتن، هذا الذي يجري في بلاد المسلمين. تدرون هؤلاء مثل من؟ هؤلاء مثل امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسها، عن نفسه أبى. ماذا قالت امرأة العزيز؟ ما جزاء؟ قالت: هذا إلا ملك. مش ربنا قال هكذا؟ ما هذا إلا ملك. طب ملك مأخوذ من وين؟ الملائكة يقال مأخوذ من وين؟ من الدين. العقل ما يعرف الملك، المعرفة من الدين. فهي لما لم يحقق لها شهوتها ولم يقع في الفاحشة يوسف، فاستخدمت الدين، قالت: إن هذا إلا ملك. هذا حال الناس في الفتنة اليوم، حال الناس في الفتنة هذا بفجر حاله يقتل المسلمين، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبتكلم عن الفتنة، وبتكلم عن إقامة الدين، الشهادة، وبتكلم عن الشهادة في سبيل الله. أرأيت عجبا؟ أيوجد أعجب من هذا؟ أليس هذا منهج امرأة العزيز؟ إن هذا إلا ملك، نلجأ للدين بالهوى، ونلجأ بالدين لننفق سلعتنا. ويكون من وراء هذه الفتن أقوام شريرون، أقوام مجرمون. في تاريخ العبيديين كان العبيديون اتخذوا أقواما من الخوارج. العبيديون رافضة، اتخذوا أقوام من الخوارج وكانوا ينفقون عليهم بسخاء. فكان الخوارج يعملون على تدمير البلاد وتقتيل الناس احتسابا، ثم يأتي العبيديون فيقطفون هذه الثمار. الخوارج يخربوا، العبيديون والشيعة بيحتلوا. الخوارج يخربوا والشيعة بيحتلوا. التاريخ يعيد نفسه. فهؤلاء الخوارج مصنوعون، مأجورون، وهؤلاء يخربون البلاد، ثم يأتي أهل الرفض فيحتلون البلاد. وهذا أمر تكرر. أعجب كل العجب ممن يخوض في الفتن وهو في عصر الفتنة لم يقرأ أحد في الفتنة. لذا من المعالم التي أريد أن أركز عليها في مجلسنا هذا ضرورة قراءة الفتنة، وضرورة أن نعرف الفتنة وما هي الفتنة. ففهمنا الآن معنى الفتنة ومكونات الفتنة. كيف ندرع الفتنة؟ العكس. ما هو العكس؟ كل أسباب البركة نحاول أن نحصلها، ونقصان العمل نكسره. شو بيطلع لربنا بإيجاز؟ الله بينزل من جنس اللي بيطلع. فإذا كسرنا العمل الله يرحمنا جل في علاه، ونتعلم، نعبد الله تعالى على علم. وفي زمن الفتنة نتعلم الفتنة ونبذل ما استطعنا لحفظ أمننا، لحفظ أمن بلادنا، نبذل كل ما نستطيع حتى لو أننا دفعنا أموالنا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جلس في بيت أبي الأنصار، فالنبي رفع شعار كلمات قليلات مباركات لكنها عميقات: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. هذا شعار المجتمع الجديد، شعار المجتمع المسلم: أطعموا الطعام، أمن غذائي، ما في أمن غذائي وما في نفقة وما في يلقى الشح، الأمور قلقة والأمور صعبة. لما سرت أمن الغذاء والجوع لا يقف الناس، الأمن يحصل. أطعموا الطعام، أفشوا السلام، شعاركم يا مسلمون في دولتكم الجديدة المسلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشعار الذي تبذلونه فيما بينكم: السلام عليكم، السلام عليكم، على من تعرف وعلى من لا تعرف. هذا هو المشهد والشعار. الكلمات ليست هكذا كما يظن بعض الناس: وصلوا بالليل والناس نيام. صلاتكم بربكم هي أحسن عمق استراتيجي لبقاء سياسة الدولة. كل هذا يفعل عبادة وطاعة لله عز وجل. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، جنة الدنيا وجنة الآخرة، تعيشون في الدنيا بسلام وتعيشون في الآخرة بسلام، تصلون جنة ربكم. هذا هو الشعار. فهذه هي مكونات الفتنة، وهكذا تعقد الفتنة، وهكذا تفرغ الفتنة، وهكذا تنمو الفتنة. وينبغي إن أردنا أن نعيد الأمور إلى وضع الحسن الطيب أن نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون شعارنا ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة. ما الطريقة الصحيحة لإنكار المنكرات التي تحصل في البيت؟ أحسن طريقة صحيحة للأب في إنكار المنكرات هديه وسمته ودعوته بفعله لا بقوله. أصعب ميدان من ميادين الدعوة إلى الله الميدان المكشوف الذي يرى فيه المتربي المربي، ولا يوجد نجاح في هذا الميدان للداعية إلى الله إلا القدوة الحسنة، وأن يكون فعله أبلغ من قوله. أنتم في هذا الميدان الذي أنا فيه، ميدان الدعوة إلى الله، تنتفعون بكلماتي وببلاغتي وبحججي، لكن لو عايشتموني وعشتم معي لتنتفعون إلا بعملي، ترون عملي، ترون صدقي من كذبي فيما أقول. فالدعوة إلى الله ميادي، فالدرس والموعظة والعلم، دروس العلم والخطيب، هذه ميادين مختلفة. وأصعب ميدان الميدان الدعوة إلى الله المكشوف، إنه المدعو والداعي يعيشون معه. هذا الميدان كيف يفلح فيه الداعي؟ بأن يكون قدوة حسنة. أصعب شيء في ميدان في الميدان هذا، أصعب شيء متابعة. كثير من الآباء يظن أنه يدعو إلى الله بالأمر والنهر ورفع الصوت وشد الأعصاب والشتائم وأحيانا الضرب، وهذه كلها أمور فاشلة. آخر ما يملك الأب يضرب، إن ضرب ما ضل حاجة، إن ضرب ما بقي ولا شيء، شو بقي بعد أن تضرب؟ إيش بقي؟ ولذا أحسن شيء في هذا الميدان القدوة الحسنة. سنقول أتوضأ ثم إن شاء الله أعود لأتابع الإجابة. جزاكم الله. أخ يسأل فيقول: سؤال مهم، شاب يشاهدنا الآن يقول: من الله علي بالهداية، وأنا الآن أرافق طلبة العلم وأجلس في مجالسهم وأحافظ على صلاة الجماعة وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحفظ بعض أجزاء القرآن، ولله الحمد، ولكن ابتليت بالنظر إلى الحرام وبمعصية في الخلوة، وأشعر أنني مدمن على هذه المعصية غير قادر على تركها، فقد تبت منها كثيرا ثم عدت، وفي كل مرة أتوب فأشعر بإيمان وخشوع في قلبي، ولكن ما آن أخلو بنفسي فأنسى التوبة وأرجع إلى المعصية، أشعر أنني على خطر، أخشى أن أنسى ما حفظت من القرآن، أخشى أن أترك هذا المنهج المبارك، أخشى أن أنتكس، كيف الخلاص من هذه المعصية؟ ساعدني يا شيخ، فرج الله عنك كرب الدنيا والآخرة، أوصني وادعو الله لي. أولا أهنئك بالتوبة، وثانيا أسأل الله لي ولك الثبات على العزيمة في الأمر، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يخلصك مما أنت فيه. المعاصي تكون من ثلاثة أمور، مجتمعة أو منفردة: الشيطان، شرور النفس، سيئات العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتعوذ بالله من شرور نفسه وسيئات عمله. المعصية تكون من شرور النفس أو سيئات العمل أو من الشيطان، وقد تجتمع، فإذا اجتمعت استحكمت. الشيطان يأتي للإنسان من حيث ضعفه، أين الضعف الذي فيه يأتيه الشيطان منه، والواجب على الإنسان أن يقوي العبادات التي تخص جانب الضعف الذي فيه، فمن كان ضعفه في المال أكثر من الصدقة، ومن كان ضعفه في النساء أكثر من الزواج، وحافظ على بصره وراقب ربه، فالإنسان النظر لا يمكن أن ينجو من شره إلا بأن يعلم أن نظر الله إليك يسبق النظر المحرم، فيقع الحياء الاستحياء من الله جل في علا. وهنا يلزمك أخي السائل عدة أحكام. الحكم الأول أن التوبة تتبعض وتتجزأ، فمن أقام على ذنب فتاب إلا من هذا الذنب، فإن مذهب أهل السنة والجماعة يقول إن الله يقبل هذه التوبة، ذلك أن العبد بهذا الذنب لا يكفر، خلافا للخوارج، فالخوارج لما كانوا يكفرون بالذنب قالوا التوبة لا تتبعض والتوبة لا تتجزأ، فمن تاب إلا من ذنب فهو كافر، فإن الله لا يقبل توبته، وهذا مذهب النوراني. الأمر الآخر أن العبد وإن عصى الله تعالى فتاب، فكلما وقع في معصية فالواجب عليه أن يتوب، حتى لو أنك رأيت رجلا يفعل منكرا أنت تفعله فوجب عليك أن تأمره أن تنهاه. الواجب عليك أمرين: أن تأمره أولا، وأن تترك الذنب ثانيا. فهذه أيضا من الأحكام التي تلزم. أيضا مما يلزم أمران، أحدهما مبشر والآخر منذر. أما المنذر فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن ماجه والبيهقي في الشعب من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة. جبال تهامة جبال معروفة ممتدة. يأتي أناس يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا. ما أكثر إخواني تحصيل الحسنات، يعني واحد دائما بيعتمر ودائما يتصدق وبطعم ويطعم الصوام إلى آخره، يجمع حسنات مثل جبال تهامة، لكن الأهم من الحسنات المحافظة على الحسنات، حافظ عليه. قال ثم تصبح هباء منثورا. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني بعض الناس في الجلوة شيء في الخلوة شيء، في الجلوة شيء في الخلوة شيء. وبعض الناس بتلون كالحرباء في البيئة التي يعيش فيها، مع الشيخ شيخ، مع المشايخ شيخ، مع الزنادقة زنديق، ومع الكفار يعني يردد كلامهم، يطعون في الدين ويردد كلامهم. فهذا الإنسان الذي غلب عليه في خلوته الاستهتار بأحكام الله ويفعل الصالحات، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات تبطلن في مثل هذه الصورة الحسنات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما ثبتتم على طاعة الله وطاعة رسوله فأنتم تبطلون الحسنات التي كتبت لكم. إذا كان الصحابة يخافون هذه الآية، آية خطيرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله، وإذا تركتم الطاعة عرضتم أعمالكم الصالحة إلى البطلان ولا تبطلوا أعمالكم. هذا حديث منذر مزلزل خطير. هناك حديث للأخ السائل مبشر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أحد ذنبا يعاوده. كل إنسان له ضعف وكل إنسان له ذنب، هذا الذنب يعاوده، لكن الله يعلم من حال هذا الرجل الذي يفعل هذا الذنب الذي يعاوده أنه يحب الله ورسوله، أنه يسر بالطاعة، وأن المعصية تسيئه. الأول ما يسأل عن طاعة ومعصية، الأول إذا خلى بمحارم الله انتهكها ولا يوجد عنده ما يسيئه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. يعني إذا كنت تفعل معصية لكن لما تفعل المعصية تشعر بضيق وتشعر بشدة وتشعر بشيء يعني يحوك في صدرك فأنت مؤمن ولو فعلت المعصية أنت مؤمن. لكن الصنف الأول إن فعل المعصية صدره منشرح، فهذا الذي يأتي يوم القيامة بأمثال جبال تهامة. فأنت يا أخي بارك الله فيك اعلم أنك في حالة غير مستقرة وفي حالة صراع، ولا بد أن يستقر بك الأمر. أسأل الله رب العرش العظيم أن يستقر بك الأمر على هداية وعلى خير. أنت الآن في صراع، في معركة، وأخيرا جانب سيغلب جانب، أخيرا جانب سيغلب جانبا، فاتق الله واحرص على نفسك. أخ يسأل يقول ما حكم صلاة التعقيب، صلاة التهجد؟ فبعض أخواننا يقولون بأنها بدعة وفاعلها آثم، في البعض الآخر يقول إنها خير ومن يغفل عنها غفل عن خير كثير، فهل النصيحة؟ أنا ما أدرك التعقيب قصده، قصده الصلاة في أول الليل وآخر الليل، الأمر هو واسع. يعني صلاة القيام إخواني تبدأ من العشاء وتنتهي الفجر، فمن أراد أن يصلي في أول الليل أو في آخر الليل أو يقسم الصلاة في أول الليل وآخر الليل أمرها واسع. ما نحجر ضيقا، ما نحجر ضيقا، نحجر واسع. فلا حرج لو أن الإمام صلى في أول الليل وفي آخر الليل ورأى أن هذا يجمع الناس، رأى أن هذا يجمع الناس، فالأمر سهل. كان الناس كما في موطئ مالك في عهد أبي بكر يصلون القيام عزين متفرقين، كل ثلاثة أربعة الإمام واحد يصلي لحاله يصلون عزين، فجمعهم عمر. جمع عمر أفضل، جمع الناس أفضل من افتراق الناس. لكن لو أن الإمام رأى أن يعني الصلاة في آخر الليل تكون فيه كثرة لا حرج، لكن من السنة، وهذه سنة تغيب عن كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل بدأ بركعتين خفيفتين، طب أنا أسأل، القيام الليل الأصل فيه التطويل ولا التقصير؟ تطويل. لكن من فقه أن الإنسان لما يقوم يبدأ بأول ركعتين تكون ركعتين خفيفتين، في تعليل في الحديث قال فإن ذلك أنشط. لذا هل هذا خاص بالقيام في آخر الليل بعد النوم نبدأ بركعتين خفيفتين؟ فلو صلينا في أول الليل لا نبدأ بركعتين خفيفتين؟ تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك أنشط يفيد أننا إن صلينا في أول الليل أو في آخر الليل فمن السنة أن نبدأ بركعتين خفيفتين ثم نوغل برفق، أول ركعتين خفيفتين اللي بعدهم أطول قليل، فهذا أنشط. أما القول بأن هذا العمل بدعة فهذا قول ليس صحيح. شيخنا حفظك الله ونفع بعلمك المسلمين، ما لله يا شيخ ما أقرضنا من قريب من مال وأعاده إلا القليل. والله يا شيخ ما أقرضنا من قريب من مال وأعاده إلا القليل. ولا بعيد يا شيخ. نعم لا قريب ولا بعيد. الله المستعان. ويشعر الإنسان أنه خسر العلاقة، ما لا تنصحنا؟ تعرفون إخواني سبب البلاء أحيانا الانحراف عن شيء يسير من الأحكام. يعني اليوم الناس ما بتقرض لكلام أخينا جزا الله خير، يعني إذا أقرضت بخسر علاقتي معه. الشرع منع تقرض إلا برهن أو بتوثيق الدين. كون واضح جدا منذ البداية، أنا ما بعطيك قرض حتى تعطيني شيك، بصبر عليك شهر شهرين ثلاثة وبعدين بستخدم شيك. حق الله أمر بتوثيق الدين. حبيبنا كم بدك؟ في عند زوجتك ذهب، جيب ذهب زوجتك. بعد كم شهر بدك الدين؟ بس استنى شهرين ثلاث ببيع الذهب وباخذ حقي، اما قرض واما كتابه. حقك. اقول لك والله لو قلت هذا فانت اديت حكم الله وعظمت حكم الله، ولهذا القول اثر على عدم وجود الفتن في المجتمع. كيف الاثر بشغلك هذا؟ تقول الله هذا له اثر. قل له انا اقرضك حتى احجبك عن الحرام وحتى احفظ على امن مجتمعي، ونحن عندنا عقيدة أن الأمن مش ممكن يقوم بظهور المعاصي. وأنا أقول لك الله أمرني أن أكتب الدين أو رهن، جيب لي رهن، أعطيك فلوس هكذا مش أعطيك فلوس هكذا، ما يجوز شرعا فلوس. شيخنا رحمه الله بصحح حديث أبي موسى الأشعري عند الطحاوي في مشكل الأثار، ثلاثة لا ترفع دعاؤهم فوق رؤوسهم شهرا، ورجل أعطى رجلا دينا ولم يكتبه. أعطيت دين وما تكتبه ما ترفع دعاء فوق رأسك شبر. فأنا بعطيك دين وقرض، فحينئذ إذا ما قبل أنت أديت حق الله وصار الذنب مش ذنب مجتمع، بطل الذنب ذنب جماعي، صار الذنب ذنب فرد. فرد الذنب، الذنب الفردي الله ما بيعاقب عليه، ما بيعاقب كل الناس. وهذا شيء من معاني قول الله عز وجل في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في فتنة بتصيب الذين ظلموا خاصة، وفي فتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة، في فتنة تصيب الجميع. فالذنب الجماعي أنا خلصت منه الآن، بدك دين بعطيك دين، أريد توثيق الدين أو رهن الدين، حقي أخذ رهن أو أخذ توثيق الدين. الناس عجيبين اليوم حقيقة، الناس اليوم عجيبين جدا. يعني واحد يشكو فقر ويطلب دين وفي داره ست سبع رجال، ست سبع شباب، عجيب. واحد يطلب دين مجموع الخلويات في الدار 2000-3000 دينار، يعني بيعملوا مشروع صغير. يعني بعض الفقراء لو تعطيه 3-400 دينار يشتري له عرباي بيعيش مستور طول حياته. السعيد اللي بيعرف يعني يفقه لمن يعطي وكيف يعطي وكيف يوجه وما شابه. مسجد في حينا يصلي أكثر من صفة صلاة القيام. السؤال: صفة خمس ركعات وتسليمة واحدة ثم نصلي ركعتين جلوس واردة عن السنة؟ نعم واردة عن السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا معا، وكان يصلي خمسا معا، وكان يصلي تسعا معا، والخمس بجلوس واحد بجلستين، والتسع بجلوس وجلستين. ولكن هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نادرة، والأصل في الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبقى غالبا، والمغلوب أن يبقى مغلوبا. والغالب من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين بتسليمة وركعتين بتسليمة، هذا الغالب. ولكن نذر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا كان الإمام إماما عند الناس، يعني الناس يرونه إماما، يرونه متميزا، يرونه فقيها، يرونه عالما، فأظهر لهم بعض الصور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفقههم بالتطبيق العملي، فينال أجر القيام وأجر التعليم. أما الناس يرونه إماما وفعل شيئا عجيبا، قاموا عليه وشتموه ولعنوه، فكل هذه المصائب في وزر عليه، وزر بسببه. إذا كان الإمام الناس يرونه إماما، يرونه فقيها، يرونه عالما، والناس تقتدي به، ففعل هذا فله أجران. وأما إذا كان الناس تقتدي به نقول له: رويدك، ابقى في الهدي العام حتى الصنف الأول، ما ينبغي أن يفعل هذا إلا نادر، ويبقى الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الغالب. اشتريت أرض للبناء، ومن ثم غيرت النية إلى التجارة، فهل عليه زكاة؟ وهل الزكاة كل عام؟ اختلف أهل العلم في زكاة الأرض، والراجح أن الأرض متى بيعت زكت زكيت. عروض التجارة، الأرض إذا كانت عرض من عروض التجارة، فمتى بعتها زكيتها ويكفيك زكاة عام واحد. بعض أهل العلم يقول: الأرض مثل المال، متى نويت كل ما يأتي الحول بتزكيها كالمال الذي بين في، يعني كالمال الذي في جيبك تزكيها كل حول. أنا صاحب محل قطع غيار سيارات، وعندي بضاعة كثيرة، منها ما هو عليه طلب في البيع، ومنها ما هو مخزن المستودعات، كيف أزكي هذه البضاعة؟ أولا أنت عندك قطع سيارات، قطع السيارات لا تصلح للفقراء. البضائع قسمان، عروض التجارة قسمان، قسم يصلح للفقراء وقسم لا يصلح للفقراء. صاحب السوبر ماركت وصاحب الملابس واللي بيبيع جلكم الله الأحذية، هذا يزكيها من جنسها، هذا يزكيها من جنسها، كل 200 قطعة بيخرج 5 قطع، كل 200 قطعة بيخرج 5 قطع من نفس الجنس وانتهى الأمر. طيب واحد عنده زي يسأل الأخ عنده قطع سيارات، فقير يشبه قطع سيارات، واحد عنده إطار سيارات يشبه إطار سيارات فقير، واحد عنده محل زجاج يشبه فقير زجاج، فهذا يقوم مجمل ما عنده. يعني لو أنت بدك تبيع كل من تملك هذا كله، بكم تبيعه؟ 20,000 زكيتنا. شو مطلوب تعمل جرد كل قطعة وكل نوع؟ أنا ماذا أملك؟ أملك نقد كذا، وأملك بضاعة بمقدار كذا، فبمقدار ما أملك من بضاعة أزكي المقدار الذي أملك، وزكي المقدار الذي أملك. ومثلك أخي الفاضل اللي عندك قطع سيارات، تزكي هذه القطع بمجمل ثمنها نقدا. يعني أنا عندي 20,000 دينار نقد، وعندي 50,000 دينار قطع سيارات مجملها، لو واحد دفع لي 50,000 ببيع المحل وما أملك. أو أهل الخبرة يقولون أن تملك بضائع بقيمة مبلغ كذا، وإذا وضعت دائما في وضع حد أدنى وحد أعلى بالسعر بالذبذب بين الأدنى وبين الأعلى، والأحوط أن تحسب بالأعلى. يعني أهل الخبرة بيقولوا محلك سويته بين 50 وبين 60، فأنت قلت زكاة مالي 60، وبالستين ألف بتزكي نقد كأنك تملك الستين ألف. ما هي صور الاختلاط الشرعي بين الأقارب؟ ما يجوز أن تجتمع العائلة على الطعام بوجود زوجي وأخواتي وإخوتي؟ أرجو التفصيل في ذلك. يعني إذا اجتماع الطعام أن تدخل المرأة فتقدم الطعام، تضع الطعام، تناول زوجها وهي في سترها ولا يراها أحد، هذا المقدار ما أرى فيه حرج. وثبت في البخاري في حديث حميد الساعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها في عرسها فقدمت لهم نبيذ تمر، والمراد بالنبيذ التمر اللي هو عصير التمر، نقيع التمر يعني. وهي قدمت النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. أما أن يحصل جلوس، واليوم الغفلة مستحكمة، فهذا أقل أحواله، أو هذا أحسن أحواله لإباحة، ولكن لن تبقى الإباحة مقصورة، يحتمل بأي غفلة تقع حرمة. يعني رفعت يدها ويتوكل ظهر شيء من عورتها، ليش تقطع حالة في الموقف؟ قد ينظر إلى إلى يعني عورة خفية من رقبتها إلى الأمان الحيطة والحذر، تقضي بألا تجلس المرأة في مثل هذه المجالس، والله تعالى أعلم. خيرا. من أكل في رمضان ضامن غروب الشمس ثم تبين له عدم الغروب لا قضاء عليه، بناء على عموم المقتضى في رفع الإثم ورفع المؤاخذة في النسيان على ما قررناه وبيناه في درس أصول الفقه. ما حكم من يصلي صلاة المغرب في جماعة ثم بعد انتهاء الصلاة يذهب إلى الصف الأول ويضع كتاب أو علبة قائم ليحجز مكانه في الصف، ثم يذهب ويجلس في آخر المسجد، وحين يؤذن لصلاة العشاء يأتي إلى المكان المحجوز ليصلي فيه فرض العشاء، علما أنه يفعل هذا الأمر يوميا وباستمرار حتى أصبحت سنة يفعله كثير من المصلين بحجة أنهم باقون في المسجد. وإذا جاء من يبكر للصلاة فلا يجد له مكان في الصف الأول بسبب الحجز فتحدث النزاعات، لا عبرة بهذا الحجز. تالي واحد صلى المغرب يذهب يرجع العشاء سواء غاب في المسجد أو غير المسجد، أنت ارفع حجه وصلي وليس له أن يطالبك. أما إذا غاب قليلا لغرض كوضوء وأراد أن يحجز فلا أرى حرج في هذا إذا كان الغياب قليل. أما إذا كان الغياب ممتد في انفصال بين الغياب وطال الغياب فليس له حق في الصف الأول، والله تعالى أعلم. لو أن رجل حلف في قرارة نفسه ألا يزور فلانا أو لا يخرج في بيته ذلك اليوم وخرج أو زار، إذا بقي حديث نفس فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت بها به أنفسها بالنصب والرفع ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا واحد في نفسه حلف وما نطق، في نفسه طلق وما نطق، فلا شيء عليه. أما إذا عقد قلبه ونطق فحينئذ عليه كفارة. قتل الحية يكون في الصلاة والحرام؟ نعم، النبي يقول ما سالمناهن منذ أن حرمناهن. وإذا وقعت القتل يكون من غير استقبال، من غير انحراف عن القبلة، من غير انحراف الصدر عن القبلة، ومن غير كثرة يعني على من غير كثرة عمل الناظر إلى المصلي يعتقد أنه لا يصلي. لكن لو قتلتها بحركة سريعة وأنت محافظ على سكونك في الصلاة فلا حرج في ذلك. لو رجل وجد حية في غابة هل يقولها؟ نعم، إلا الأماكن التي فيها عوامل وهي الجن، فهؤلاء ينذرون قبل القتل وينذرون ثلاثا كما ثبت في الحديث. والنبي استثنى نوع من الأفاعي ذو الطفيتين وعلل بأنها تذهب البصر وبأنها تسقط الحمل، بمعنى أن هذا أفعى وأن هذه ليست من عوامر البيوت، فانتيقبنا أن هذه أفعى وليست من عوامر البيوت فتقتل من غير استئذان، وإلا فتستأذن، والله تعالى أعلم. هل الإنزال مباشرة يفطر؟ وإن كان يفطر فما الدليل عليه؟ وما الحد في المباشرة للصائم؟ وما الفرق بالذي ينزل بالتفكر أو المباشرة؟ جزاكم الله خيرا على المسلمين. حقيقة المسألة الخلاف فيها كثير بين أهل العلم، وأعرض لكم أو عليكم قول فريقين من العلماء، وأنا طالب علم مأمور أنا وأنتم أن نقف على ما يحب الله ويرضى من خلال الأدلة. الأصل في الصيام أنه يكسر حدة الشهوة، والمطلوب من الإنسان في الصلاة في الصيام أن يقبل على العبادة، والله جل في علاه حرم الصائم في نهاره من ملذاته وشهواته، من شهوة الفرد والطعام والشراب، وأشغل ليله بالقيام حتى يربيه. فالأصل في الإنسان في رمضان أن يختلف حاله عن حاله في غير رمضان، هو أصلا إن أخذ شهوته إنما يأخذها مسارقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشتد العشر الأواخر، في تأتي العشر الأواخر، كان يشد مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله. قال الشراح يشد مئزرة كناية عن اعتزال النساء، لأن العشر الأواخر ما كان النبي يأتي بزوجة، ما يأتي الأهل، وكان يحيي ليلة وكان يوقظ أهله، أي أيضا أهله يقومون العشر الأواخر. إنسان شاب عنده زوجة، حديث عاد بالزواج، عنده حدة شهوة، وكانت هذه الشهوة في نهار رمضان، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ طب التقبيل الصائم، العلماء يفرقون، وهذا تفريق ابن عمر بن عباس، بين الشاب وبين الكبير. ويذكر عن ابن عباس جاء شاب مثل عن قبلة، قال أقربه لك، وجاءه شيخ كبير فقال لا حرج. قاله تلاميذه تقول لهذا يعني أكرهه لك وتقول لهذا لا حرج؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أما هذا، وأشار للكبير، قال وأما هذا فلا خير في إسته، يعني ما بيستطيع يعمل شيء، لو قبل وما يستطيع تابع، بخلاف ذاك فمن حام حول الحماء أو شكا أن يرتع فيه. يعني القبلة للصائم الشاب توصل لوين أخيرا؟ توصل للجماع، توصل للجماع. لكن من استحلم لا شيء عليه، يعني لو إنسان نام فاستيقظ ولنفسه قد استحلم فلا شيء عليه. طب إنسان أنزل من غير استحلام إلى نهار رمضان من غير جماع، هذا الذي وقع فيه خلاف، هذا الذي وقع فيه خلاف. فمن جماهير يقولون، جماهير يقولون صومه باطل وعليه أن يعيد يوما. طيب لما تقول فلان صومه باطل، معنى هذا أن الله تعالى قد رد صومه، نحتاج للدليل. يا من تقولون صومه باطل، ما هو دليلكم؟ قالوا عندنا أدلة. قلنا هاتوا هاتوها، علمونا إيش أدلتكم. قالوا الدليل الأول، الله يقول في الحديث القدسي عن الصائم، قال يترك شهوته من أجلي. قلنا الدليل ناقص، الاستدلال ناقص. قالوا كيف؟ قلنا رجل قبل ووقف عند التقبيل، قبل وضم ووقف عند التقبيل وضم، ما فعل شيء ذلك، هل وضع الشهوة من أجل الله؟ سألكم هل وضع شهوة من أجل الله؟ لا، ما وضع شهوة من أجل الله. وضع شهوة من أجل الله اللي بيقبل؟ لا. يعني رجل قبل زوجته وضمها وما أنزل ثم تركها، وضع شهوته من أجل الله؟ لا، أخذ شهوته. فهل تفطرونه؟ هل تفطرونه؟ قالوا لا. قلنا لهذا ما وضع شهوته من أجل الله ولا يفطر. فقولكم يترك شهوته من أجل أن الذي لا يترك الشهوة من أجل الله يفطر، أنتم لا تقولون بهذا العموم. والظاهر يدع شهوته من أجل أن يترك الجماع، ظاهر هذا. هات الدليل الآخر. قالوا نقيسه على المجامل، يعني الذي يباشر من غير جماع نقيسه على المجامل. قلنا أنتم لا تقولون بالقياس. قالوا كيف؟ قلنا أنتم تقولون الذي يجامع عليه صيام شهرين متتابعين، وأنتم لا تجبون شهرين متتابعين على من أخذ شهوته. فقياسكم من حيث الثمرة انفكت. ولذا بعض أهل العلم يقول في صحيح البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، قالت وكان أملككم لأربه، وكان أملككم لأربه. فنحن نقول أن الأصل في الإنسان أن يدع شهوته، والأصل في الإنسان أن لا يقوم حول الحمى، ولا سيما إن كان شابا. أما القول بالتفطير فهذه أدلته، وهذه المآخذ التي أخذها من قال بعدم التفطير عليه، وأرى فيها قوة، وأرى فيها قوة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر عن درسي في الأسبوع القادم، وأعود لدرسي يوم الجمعة بعد الفجر في الأسبوع الثالث إن شاء الله من شوال. أعود لدرسي إن شاء الله في الجمعة الثالثة من شوال، أعود لدرسي في السؤال والجواب. أسأل الله عز وجل نتقبل منا ومنكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل أبي علاء. بارك في خبر من الإذاعة القصيم السعودية يقول لك أنه في مرأة يمنية خطبت في مسجد، وكان من الجنسين يعني رجال ونساء المسجد. يقول لك في بين الخطبتين يعني بآخر الخطبة الثانية غربت يعني غنت. أي نعم، هذا الخبر الحمد لله أنها غنت حتى يتبين أن هذا باطل. صحيح. في أمريكا البلالينون في أمريكا في بعض المساجدين وهم محسوبون للأسف على الإسلام يصلون الجماعة الذكور والإناث بجانب بعضهم بعضا، يعني في الصف يصلي واحد واحد، وممكن المرأة تقبل، يعني ممكن في الصلوات العادية المرأة تقدم إماما، وممكن المرأة تقدم على المنبر. وفي أندونيسيا أخواتنا غفر الله لهم ممكن تدخل المسجد وتعظ الرجال، لكن ما تقف إمام ولا تخرجون. لإمامنا الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الأم كلام من أبدع ما يكون في تأصيل حرمة أن تكون المرأة خطيبة، وانطلق في كلامه من سنة الترك، وأن هذا كان متروكا وكان الإمكان قائما، فكان متروكا ما عرف عن أحد من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم بذلك. لذا الإمام الشافعي رحمه الله، يعني الإنسان طالب العلم إن قرأ كتبه بنفسه لا كتب المذهب، قرأ كتبه يجده إماما عظيما. فالإمام الشافعي من أراد أن يعلم بطلان صلاة المرأة إماما أو خطيبا يوم الجمعة، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كفانا ذلك. واحتج بأن الصحابيات كنا فقيهات، كنا حافظات القرآن، أثر عنهن أنهن كنا يصلين جماعة، وكانت المرأة تأمهن وتقف في وسطهن، ولم يؤثر عنهن أبدا أنهم صلوا بالرجال جماعة. بل كان الولد الصبي يتقدم عليهن، فهذه تسمى سن الترك. فزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف، ولا في زمن الصحابة ولا في القرون الثلاثة الأولى التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف قط أن امرأة خطبت من رجال وأن امرأة أمت الرجال. فهذه السنة تسمى عند العلماء سن الترك، وهي دالة بفحواها ومعناها دالة على منع الرجال من على منع الرجال على منع النساء من على منع النساء من صلاة بالرجال. لذا العرس إنسان أول ما يدخل بأهله من السنة أن يصلي الرجل بأهله ركعتين، مش المرأة، لو كانت المرأة أحفظ اللي بيئم الرجل، قال بيئم الرجل. أي نعم. وعموم حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، سواء الولاية العامة أو الولاية الخاصة، بما فيها الصلاة وبما فيها الخطبة وبما فيها الخطبة. والخطبة والصلاة كلها فلاح، الخطبة والصلاة كلها فلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن، وهذه لن للنفي، وهي من أشد وأثقل أنواع النفي، لن يفلح قوم، والقوم هذه نكرة، والقوم والنكرة في سياق النفي تفيد عند علماء الأصول العموم، هؤلاء القوم أن كانوا، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حتى أمرهم مفرد مضاف، فأي أمر من الأمور يشمل العموم والأوامر. لذا أبو بكر يقول لما علمت هذا الحديث نجاني الله من الفتنة التي وقعت بين الصحابة خلاف عائشة، قال لولا هذا الحديث لكنت مع عائشة يوم الجمل، يوم الجمل قال لولا هذا الحديث لكنت مع عائشة، فما كيف الله عز وجل أنقذه من الفتنة بالحديث بالحديث. إذا نحن قلنا اليوم في الدرس إنه من أسباب الوقاية من الفتن أن نعرفها، أن نعلمها، أن نعلم ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بمفردات الفتن فتنة فتنة، أخبرنا بأصول الفتن. لذا من الواجب الكفائي في هذه الأيام على العلماء التفصيل الطويل والشديد في الفتنة، ومن الواجب العين، وأرجو أن تفهموا أنا أدرك ماذا أقول، من الواجب العين في هذا الزمان من باب الانشغال بواجب الوقت، من الواجب العين على المسلمين في هذه الأيام أن يعلموا أصول الفتنة وأن يعلموا كليات الفتنة، تفاصيل الفتنة للعلماء. أما كليات الفتنة والأمور العامة من الفتنة، هذه لمن؟ هذه في وقت الفتنة يجب على كل مسلم أن يعلمها. والله عز وجل يسر لي أو يسر عدة محاضرات حول الفتن وفصلت فيها، بعض أخواني جزاهم الله خير قرروها، والآن نطبعها الكتاب غدا ندخل إن شاء الله عجلات الطباعة في بيروت، وفجاء إن شاء الله لعل الله يسر أن يعني أن أوزع هذا الكتاب في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. ويا ليت هذا الكتاب يطبع منه أكبر كمية ممكنة، يا ليت، لأنه هذا الآن واجب الوقت، واجب الوقت أن نعلم كليات، واجب الوقت أن نعلم كليات. أسأل الله عز وجل، أسأل الله جل في علاه أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علم، أفرادا ومجتمعات، الفتنة تصيب المجتمع وتهب المجتمع، ونعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من مقت الله. والفرق بين غضب الله ومقت الله، المقت أن يتركك الله وشأنك، المقت أن يتركك الله وشأنك، فأسأل الله لا يتركنا وشأنك، أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ مجتمعنا وأن يحفظ دماءنا وأن يحفظ أموالنا وأن يحفظ أعراضنا وأن يحفظ أمننا وأن يحفظ بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا، ونعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من مقت الله، نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من مقت الله، نعوذ بالله أن يتركنا الله وشأنك. يا رب احفظنا فإنا ضعاف، يا رب دبر أمرنا فإننا لا نحدث التدبير، يا رب أنت مولانا كف عنا شر الأشرار ومكر الفجار وصنيع الكفار، احفظنا بحفظك يا رب. ف... فضل بحفظك. فهذا الدعاء يحتاج، ومن أسباب الوقاية من الفتن الدعاء، من أسباب الدعاء لا يكفي الدعاء، الدعاء لابد من تبليغ أيضا، ولابد أن العبد كما قلت الناس تعرف كلياته. صلى الله عليه وسلم. نحمد الله خيرا.